نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 19 من شهر جماد الآخرة لسنة 431 هجرية الموافق للثاني جوان 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. قلنا قد وصلنا إلى الحكم التكليفي الرابع وهو المحرم، وقلنا إن المحرم ينقسم إلى أقسام ثلاثة: حرام لذاته، أو إلى قسمين: حرام لذاته وحرام لغيره، والثاني هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حرام لوصفه، وحرام لأمر خارج عنه، وحرام لأمر لازم له. ثم قد كنت كلفتكم ببحث في كيفية التخلص من أنواع الحرام، كل وجدنا البحث. نعم تفضلوا، محتوى احنا وجد باختصار، تفضل. كيفية التوبة والتخلص من المحرم. نعم، المحرم الأول وغير المحرم. المحرم الأول وهو المحرم من ذاته، هو محرم متعلق بحق الله عز وجل، فإحنا إذن يسمى عليه التوبة وأن يقلع من ذلك الذنب، وأن يأتي بشروط التوبة المعروفة. وأما المحرمين الآخرين، المحرم لذاته مثل ماذا؟ مثل السحر، مثل الزينة، مثل شرب الخمر. هل يثبت به الملك؟ السرقة تثبت بها الملك ولا لا؟ ملكية. طيب كيف يتوب الإنسان؟ يتوب إلى الله عز وجل ويقلع من ذلك الفعل فقط، خشوة الحق يتعطى عز وجل. لا مش عند السرقة، لا يرجع المطمع إلى يرجع الأشياء إلى أصحابها. هذا بالنسبة للمحرم لذاته المتعلق بماذا؟ حق الغير به، بحق الغير ولا وش؟ لا هذا المحرم الأول لذاته يقول متعلق بالله عز وجل. أما المحرمين الآخرين لكسب بحق غيره فيه، هذا يرجع المظالم إلى أهلها. يرجع المظالم إلى أهلها بعد التوبة. طيب الآن سؤال، عندنا إنسان عنده محرم لذاته، عنده خمر، عنده ميتة، كيف يفعل باش يتخلص منها؟ يبيعها ويستفاد من دراهمها ولا كيف يفعل؟ يتخلص منها كيف؟ هو يتخلص منها، لكن كيف؟ واحد عنده خمر، عنده خمر وكان يعرف بالإحرام أو ما كانش يعرف، وبعد تاب وعنده زجاجات من الخمر كثيرة بالملايين، عنده مخدرات، عنده دخان، كيف يتوب؟ يتلف الملايين. معنيش لماذا؟ لأنه حرام لذاتها، كما هو ما يستفاد منها لا يستفيد غيره منها، لا يستفيد غيره منها. صح. واحد عنده أصنام، هذو الأصنام يوم يديرهم في الحوانت كيف يسموهم؟ مانكان بالفرنسية، يعني مانكان، ها؟ مانكان، مانكان، زيد لها الراء، مانكر. بزاف من الناس عم بالهم الأصنام غير تاع قريش، هذوك اللي كانوا حول الكعبة، هذو ثاني أصنام اللي راهم في الحوانت هذو. كيف يتوب واحد حب يتوب؟ كيف يدير؟ ينحي غير الراس، كيف ينحرى هاو. واذا كان جسم تاع صنم تاع امراه حتى ينحي لها راسها تبقى تفتن ولا لا؟ لا كيف يكسرها؟ صح. واحد عنده صليب من ذهب ذوبه ويستفاد منه. والاصنام هناك من العلماء من قال يكسرها ويرميها، وهناك من يقول يكسرها اذا كان يستفاد من رضاضها، الرضاض الفتات تاعها، اذا كان يستفاد معليش يستفاد بها، اما اذا كان لا يستفاد من رضاضها يرميها. صح. واحد عنده كتب تاع السحر، كان سحار ولا شرى كتابات تاع السحر، حاب يدخل في هذا الميدان يتخصص سبيسياليست تاع السحر، من بعد تاب وعنده كتابات شراها ب 10 ملايين، كيف يدير لها؟ يحرقها. ها هذا هو، يحرقها كتب تاع الشعوذه تاع الضلال، يحرقها ولا يستفيد منها. هذا هكذا يتوب الإنسان من المحرم لذاته. طيب، أما هذا بالنسبة للمحرم لذاته الذي له كما قال الأخ من حقوق الله، أما إذا كان في حقوق العباد محرم لذاته وفيه فيه حق للعباد، هنا لازم يرد الشيء للعباد. مثل السرقة، السرقة حرام، واحد تاب كان يسرق ماذا يفعل؟ يرد المال الذي سرقه، الذي سرقه إلى أصحابه. إذا لم يجد أصحابه ماذا يفعل؟ إلى الورثة. إذا ما كانش الورثة أو لم يعرفهم فيتصدق بذلك المال على نية أنه يذهب إلى كتاب أصحاب تلك الأموال. صح. عندنا الآن بالنسبة للحرام لكسبه، حرام لكسبه، الحرام لكسبه كيف يتوب؟ كل مسألة عندها جواب تاعها، كل مسألة عندها جواب تاعها. إذن قلنا الحرام في الأموال كم قسم؟ ثلاث. حرام لذاته، حرام لكسبه، حرام لتعلق حق الغير به. حرام لذاته ما فيهاش حق الغير، هاني قلت لكم كيف تكون التوبة، تكون التوبة بالتخلص من ذلك الشيء، تخلص منه ولا يستفيد منه إلا إذا استفيد منه بطريقة غير محرم. أما المحرم لكسبه، محرم لكسبه إذا كان سارقة يرد، كذلك إذا كان ريبة، واحد تعامل مع إنسان ريبة قال له سلف لي مبلغ من المال وكل شهر نعطيك مبلغ وعلى سنة نرد لك دراهمك، هذا وشنو هذا؟ هذا واش، حلال ولا حرام؟ ريبة. ف لما يتوبوا هذاك لازم يرد له المال اللي عطاه له، والاخر يرد له المبلغ اللي سلفه له، هذه هي التوبة. طيب، كذلك بالنسبة لحرام لكسبه إذا كان إنسان أخذ رشوة، أخذ رشوة عن إنسان، لازم وش يدير؟ يرد له هذيك هذاك المال. أما إذا كان الحرام الثالث لتعلق حق الغير به، هنا لازم يرده له، لازم يرد له المال على التفصيل الذي ذكرته، إن وجده فبها ونعمت، فإن لم يجده فيرد إلى ورثته، فإن لم يجدهم فيتصدق. يقضي عنه دينا، مهم يقضي عنه دينا صح. هنا مسألة وهي إنسان أخذ مالا من آخر ولكن بعوض، يعني واحد جاب مغني دار له سهرة بالآلات الموسيقية وخلصوا، هذاك المغني لما يتوب يرد له دراهم، تاب يرد الدراهم من صاحب العرس على بالرضا؟ لا. ها لماذا؟ صح احسنت، ثم لا يليق انه يعطي له العوض والمعوض. لماذا؟ لانه الاخر استفاد، سمع الغناء ترشق خلاص، نزيد تعطي له دراهم ثاني. واضح؟ واحد شرى من اخر دخان، شرى منه مخدر واستعمله، كيتوب هذاك اللي يكسب الدراهم ما يروحش يقول له هاك دراهمك تاع المخدرات اللي بعت لك، لا، لانه راهو هذاك عمر راسه وزيد تعطي له دراهم ثاني، لا، وانما هذاك المال صاحب المال اللي باع المخدرات، هذاك المال اللي يكسبه من المخدرات او من الخمر او من الدخان يتصدق به، يتخلص منه. إذن من تاب من الحرام لكسبه فعليه أن يتصدق بجميع المال. واحد كان يبيع الخمر، كان يبيع الدخان، كان يبيع المخدرات وجمع الملايين من الدينارات في هذا الكسب، باش يتوب لازم يتصدق بالجميع. يقول كيف منهارو يولي فقير؟ إذا كان ما عندوش كسب آخر حلال يأخذ من ذلك المال الحرام نصيبا، وهذاك النصيب يجعله في تجارة خفيفة باش يأكل ويشرب منها، والباقي يتخلص منه. ثم لما يبدأ يكسب من ذلك المال كلما كسب تصدق باش يطهر المال، يطهر ماله. أما إذا كان الحرام لذاته، إنسان عنده خمر ثم تاب، ما يقولش لا مدام تبت خلاص، تبت ذكا نبيعها، عنده آلات طرب تاب لا يبيعها وإنما يكسرها، يتخلص منها. هذه هي التوبة وكيفية التخلص من المال الحرام. تفضل. نعم، سؤال مليح. واحد سلف دراهم بالربا وبنى دار، شرى شاحنة، أو باع خمرا ثم بنى بيتا، كيف يتوب؟ يهدم الدار؟ لا، ما يهدمش الدار. إن كان هذه الدار زايدة يبيعها، زايدة عليه يبيعها ويتصدق بذلك المال. إن كان ما هيش زايدة وإنما يستر نفسه وولاده فيها، يسكن ويتوب ويستغفر ويكثر من الصدقات. هذا هو. يعني واحد بالمال الحرام اشترى 10 سيارات، سيارة يروح بها للشريعة، سيارة يروح بها للبحر، سيارة يروح بها للسوق يقضي، واش نقولوا له هذا؟ خلي فقط ما أنت محتاج إليه، والباقي بيعه وتصدق بذلك المال. هذا هو. طيب، من بعد تعطوا لي البحوث هذو إن شاء الله، تكتبوا أسماواتكم باش نعطي لكم درجات. كتبتوا البحوث يا أخي؟ لو ما كتبتوش، المهم اللي كتب البحث يجيب لنا إن شاء الله. طيب، عندنا المباح إن شاء الله مادام أخذينا الآن كلام في كيفية التوبة من المال المحرم، نأخذ الحكم التكليفي الخامس وهو المباح. المباح هو المأذون فيه وما لا مانع دونه. وأما في الاصطلاح فهو ما لم يتوجب فيه طلب ترك ولا طلب فعل. ما لم يتوجب فيه طلب ترك ولا طلب فعل، هذا تعريف. تعريف آخر: ما كان الخطاب فيه بالتخيير بين الفعل والترك. كاين تعريفان: ما كان الخطاب فيه بالتخيير بين الفعل والترك فهو مستوي الطرفين. مستوي الطرفين صح. حكمه لا يثاب لا سيئة إذا عملها. شوف من رحمة ربي سبحانه وتعالى، إنسان إذا قصد حسنة وما دارهاش ربي يعطي له الأجر، أما إذا إنسان قصد سيئة ما دارهاش ما يعطيلوش ربي السيئة. أيوة، من هم بحسنة ومن هم بسيئة، هذه من رحمة الله. ومتى صح إنسان قال يأكل هذا الطعام باش يتقوى ويظلم الناس، يولي عنده دبزة صحيحة اللي يضربه يطيحه، هكذا ظلما حقرا، هذا إذا فعل هذا العمل يأخذ سيئة صح. إذا ما عملش يأخذ حسنة ولا لا؟ بتفصيل. يعني واحد أكل طعاما وقال خلاص أنا تقويت، شربت كاش مشروب حلال، شرب مشروب باش يولي قوي يجري باش ينقص يصعد على الجدران ويدخل إلى بيوت الناس باش يسرقهم، ما دام ما دارش هذه السيئة لا تكتب له، لا تكتب عليه. ممكن في بعض الحالات تكتب له حسنة. وقتاش؟ أحسنت. إذا تركها خوفا من الله يكتبها لربي حسنة. أما ما تركهاش خوفا من الله وإنما تركها لأنه كي راح صاب العساسين عاسين الدار عاود رجع، تكتب عليه سيئة أو لا؟ تكتب عليه لأنه بدأ العمل راح. أما مجرد وسواس هكذا فلا تكتب عليه. عرفتوا هذا التفصيل هذا؟ صح. الآن كيف يعرف المباح؟ يعرف المباح بأشياء. أولا النص على التخيير بين الفعل والترك، يعني كاين نص كلام في الآية ولا في الحديث يعني باين باللي ربي راه يخيرنا، تحب تدير تحب ما تديرش، هذا يدل على أنه مباح. مثل ماذا؟ مثل تخيير بريرة. بريرة هذه آمة، كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت آمة عبدة وكان متزوجها عبد، ثم حررت ولات حرة، فقالت لهم أنا ما نقعدش متزوجة مع عبد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها قالها ألا ترجعين إلى زوجك؟ قالت له يا رسول الله أتأمرني؟ شوف شوف الصحابة يفهموا، أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه، وتركته. فهنا التخيير صح. وهذا الحديث القصة هذه في البخاري ومسلم. ثانيا إذا في الآية ولا في الحديث نفي الإثم والمؤاخذة والجناح، لا جناح عليكم كذا وكذا، لا إثم عليكم كذا وكذا، هذا يدل باللي هذاك الحاجة وشن هي؟ مباحة. طيب قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. المرأة لما تختلع من زوجها يعني تطلب الخلع منه فيجوز لها تفدي نفسها بمال، تعطي له مال تقول له هاك مال وخليني نروح، فالله تعالى قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا جناح، كلمة فلا جناح معناتها هذا أمر مباح. ثالثا النص على الحل، إذا جاء النص على أن الشيء فلاني حلال فهذا يدل على أنه مباح. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا يدل على أن البيع مباح. رابعا صيغة الأمر مع قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الإباحة، يعني عندنا قرينة دليل باللي هذا الأمر هذا لا يقصد منه الوجوب وإنما يقصد منه الإباحة، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا هذا أمر ولا لا؟ أمر من الله. طيب ما الذي جعل العلماء يجعلونه مباحا؟ ما هي القرينة هنا يا؟ القرينة دليل، لا القرينة هي الرجوع إلى أصل الشيء، أصل الصيد في الإسلام، واش مباح، إذن مباح. إذن وإذا حللتم فاصطادوا معناها هنا رجعتم إلى الإباحة. خامسا كون الشيء مسكوتا عنه، يعني حاجة في الشريعة الإسلامية ما قالت حلال ما قالت حرام، هذا يدل على أنه مباح لأنه ما كانش حاجة حرام وما تكلمتش عليه الشريعة الإسلامية، فإذا ما دام شيء مسكوت عنه خلاص. مثاله كاين حديث ما أمر الله ما أحل الله فهو الحلال وما حرم فهو الحرام وما سكت عنه فهو عفو، فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا. كثير من الناس يسألوا يقولوا ما حكم الإنسان ينحي الشعر من وجهه غير اللحية، مش اللحية الفوق تحت عينه فوق فوق نيفه خرج له شعر. بعض الناس يقولك لا ما تنحيش هذا من تغيير خلق الله، لا يا أخي هذا مسكوت عنه، هذا مسكوت عنه فتحب تنحي نحي، هذا مسكوت عنه ومش من تغيير خلق الله، لأن الإنسان هذا بالعكس رجوع إلى خلق الله، لأن النيف ما ينضش عليه شعر ولا ينوض عليه شعر، فهذا رجوع إلى خلق الله. طيب سادسا استصحاب الأصل، استصحاب الأصل يعني كي تحب تعرف الحاجة الفلانية أحلال ولا حرام أرجع للأصل تاعها. الأصل تاعها هذه واش؟ أولا هذه عبادة ولا معاملة؟ عبادة عندها حكم، معاملة عندها حكم. الله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا يدل على أن كل ما هو مخلوق في الأرض حلال لكم، يعني استفيدوا منه. كيف تستفاد منه؟ كيف تجيبه؟ بالطرق الحلال طبعا. وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هنا نرجع إلى قاعدة مهمة وبها نختم هذا الدرس تاع المباح، قاعدة مهمة اللي ما يفهمهاش مليح وما يديرهاش في برنامج حياته راح يخلط في الدين، يخلط في الدين بزاف. وش هي هذه القاعدة؟ القاعدة تقول الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما جاء الدليل على المنع. الأشياء اللي خلقها ربي، المعاملات الأصل فيها أنها حلال، لي حرمها هو اللي يجيب لنا الدليل. إذا كان ربي حرمها والرسول صلى الله عليه وسلم حرمها هاي حرام، وإذا ما كانش دليل باللي حرام خلاص هي ماهيش حرام. الأصل في الأشياء يعني مثلا هذا مكبر الصوت هذا شيء ولا لا؟ يعني حاجة مادية، الكاس هذا هذا الطاولة، هذا المسجل، هذا الباب، الجدار. الأصل في الأشياء اللي يخلقها ربي أنها حلال. لي يقول لي باللي الحاجة الفلانية حرام هو يجيب لنا الدليل. كاين دليل باللي حرام، خلاص حرام. عصير العنب، عصير العنب شيء ولا لا؟ شيء. حلال ولا حرام؟ حلال. وقتاش يولي حرام؟ إذا صار خمرا، كي يولي خمر يولي ماشي عصير عنب، يولي خمر. إذن خمر عندنا، عندنا دليل باللي حرام. والأصل في العبادات المنع. شوف هذه قاعدة مهمة جدا. الأصل في العبادات المنع، يعني واحد حب يجيب لنا عبادة جديدة نقول له لا ما يجوزش، حتى تجيب لنا الدليل باللي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة داروها. ما داروهاش ما ديرهاش. إنسان يا جماعة كيف يفهم القاعدة هذه يرتاح. بزاف من الناس كنقول لهم الشيء الفلاني بدعة، يقول لي ثاني الطيارة بدعة، السيارة بدعة، واش نقول له؟ طيارة واش؟ أشياء ولا عبادات؟ طيارة أشياء. حلال ولا حرام؟ حلال. ما عندناش دليل يقول ما تركبوش طيارة، حلال مباح. واحد يقول لك أنا ما نروحش على الطيارة، أنا نروح في السيارة. دبر راسك، تحب تروح على الدراجة هوائية دبر راسك، مهم ما تقولش حرام برك. أما العبادات لا لا، العبادات واحد يجيب لنا عبادة نقول له دارها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك ماشي لازم. لازم إذا ما دارهاش الرسول صلى الله عليه وسلم ما نديروهاش. احتفال بمناسبة دارها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في وقته، كانت ولا ما كانتش؟ كانت في وقته. دارها ما دارهاش ما نديروهاش. هذا ما كان ونرتاحوا. بزاف من الناس كي نقولوا له ماذا يقول لي ماذا الكمبيوتر بدعة، ما تخلطش. الكمبيوتر عبادة ولا أشياء؟ أشياء. الأصل فيها أنها حلال. وهذا أيها الإخوة الأصل في العبادات المنع، كاين دليل على ذلك. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ما قالش دنياكم. الدنيا تتطور، بكري كانوا يسافروا فوق الجمل، والآن نسافر على الطيارة، في القطار، في الباخرة، في السيارة، دراجة، صح ولا لا؟ في الصاروخ، في الهليكوبتر. ما تقول ليش أنا ما نركبش الهليكوبتر. علاه يا أخوان ما تركبش؟ يا تفضل هم سمحوا لك تركب تفضل. قال لا لا لا لا، أبو بكر الصديق ما ركبش الهليكوبتر. سبحان الله العظيم، واش دخل هذه في هذه؟ أما العبادات لا لا، العبادات النبي صلى الله عليه وسلم دارها ولا سمحنا باش نديروها، أعطانا الإذن نديروها. هذه القاعدة لو كان نفهموها مليح ما يقدر حتى واحد بإذن الله يكلخنا في الدين. ولكن مع الأسف بزاف منا، كثير منا هذه القواعد هذه ما يعرفهاش، وبالتالي ليجي يخلط له في الدين. إذن الأصل في الأشياء الإباحة، كي تخرج حاجة من الأشياء الأصل أنها حلال. وقتاش إذا قالوا لنا حرام قالوا لنا علاش حرام يا أخي الأصل فيها حلال، يقول صح هي أصلها حلال لكن بما أنها تؤدي إلى كذا وكذا راهي حرام. ها نقول له ما لا خلاص. مثلا إنسان اختار عنا آلة، آلة تصنع، دخل لها الجبس البلاط، دخل لها الجبس هكذا وبالقفالي، دير بالقفالي هكذا يا من هي يخرجوا لك ما شاء الله صحون مخدومين مليح. ما تقوليش حرام، الأصل في الآلة هذه أنها حلال. ما كانش في وقت عمر بن الخطاب، معليش ما يهمش. وقتاش تولي حرام الآلة؟ ماشي حرام. إذا استعملها الإنسان في الحرام يولي العمل تاعو حرام. الآلة هذه واش دار؟ دخل لها الجبس منا، خرج لنا الأصنام من هي، يعبز بالقفالة يخرجوا الأصنام. هنا نقولوا له الآلة هي اللي حرام ولا العمل تاعو حرام؟ العمل. أما الآلة في حد ذاتها فهي حلال. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه ديننا، هذا في العبادات. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا، الأمر هنا الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني ما ليس من الدين، فهو رد. متفق عليه، يعني مردود عليه. هذا في العبادات، في العبادات. أما أشياء وسيلة للعبادة فهذه الأصل أنها حلال ما لم تخالف الشريعة. مثلا الحج والعمرة، الحج والعمرة يا جماعة هذا من الأركان، من الواجبات، واللي حج واعتمر يولي في حقه من المستحبات. واحد حب يروح للحج والعمرة بوسيلة، وش هي الوسيلة؟ ما يهمش، الوسيلة تكون حلال برك، في الطائرة، في الباخرة، في السيارة، دبر راسك، هذه وسيلة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ما جمعش القرآن في المصحف. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق جمع المصحف، دار المصحف، جمعه في كتاب، على هذه وسيلة لحفظ الدين، هذه وسيلة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما جمعش المصحف القرآن في مصحف واحد، لأن القرآن كان ينزل، كان بعض الآيات تنسخ، مازال ما كملش. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات، قبل ما يموت ربي كمل له الدين، خلاص دين كامل. لما مات خلاص الوحي ما راحش ينزل، إذن الصحابة كتبوا المصحف، كتبوا القرآن في مصحف. واضح هذه المسألة أيها الإخوة؟ هذه مهمة جدا، علينا أن نفهمها وأن نفقهها. نعم، الوسائل لها حكم الغايات، يعني إذا كانت الغاية مشروعة فالوسيلة مشروعة، حاجة مشروعة الوسيلة مشروعة. لكن هنا فيه دقة سنذكرها إن شاء الله في وقت لاحق، وهو أن يكون المقتضي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام موجودا ومع ذلك لم يفعله فهنا لا نفعله. مثلا بعض الناس يقول لك نأذن صلاة العيد، صلاة العيد ما فيهاش آذان، كاش نهار سمعتوا آذان صلاة العيد؟ بدعة، الآذان لصلاة العيد ما كانش باتفاق العلماء. واحد يقول لك نأذنون الناس سيديها وباش يجوا ما يرقدوش، يقول له لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما دارش الآذان لصلاة العيد، مع أنه كان الدافع موجود، الدافع لك. ما هو الدافع لك لكي تؤذن لصلاة العيد؟ باش تجيب الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده هذا الدافع في وقته ولم يفعله، إذن لا نفعله ولو كان وسيلة. هذا هو.